إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الملكين يقولان للعبد المؤمن بعد أن يجيب في القبر الإجابة السديدة الصحيحة: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه فلا تبقى عليه فيه ظلمة، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، يعني لما يجد من الإكرام ومن السعادة ومن الهناء في القبر بعد إذ نجاه الله رب العالمين من الفتنة ومن الظلمة ومن العذاب. فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وأنهما يقولان للمنافق الذي لا يحسن الإجابة على الأسئلة التي يسألها الملكان، يقولان له: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، التئمي عليه، يعني تنضم عليه الأرض بأطرافها. يقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، يعني تصير الأضلاع اليمنى إلى اليسار واليسرى إلى اليمين، فتختلف أضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هذا حديث حسن. هذا الحديث الذي رواه لنا أبو هريرة رضوان الله عليه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا كيفية نعيم القبر وكيفية عذاب القبر، نسأل الله السلامة من ذلك، إنه على كل شيء قدير. الأسباب التي تؤدي إلى العذاب في القبر: أولها عدم الاستتار من البول وعدم الخلوص من النميمة، لأن الجنة كما هو معلوم مكتوب عليها: لا يدخلها قتاس، يعني نمام، ولا بيوت، وهو الذي يعلم العيب في أهله ثم يسكت عليه. فالجنة حرم الله رب العالمين دخولها على النمام، كما حرم الله رب العالمين دخولها على الديوث، لأن الله تبارك وتعالى يغار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا ترون إلى غيرة سعد، يعني سعد ابن عبادة رضي الله عنه، كان سعد ابن عبادة إذا تزوج امرأة ثم طلقها لا يستطيع أحد أن يتزوجها بعده، لما يعلمون من غيرته رضوان الله عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترون إلى غيرة سعد، لا أنا أغير من سعد، والله أغير منا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أغير شيء قط، الله تبارك وتعالى غيرته أن تؤتى في الأرض محارمه، يعني ما حرمه الله رب العالمين. فحرم الله تبارك وتعالى الجنة على الديوث، لأنه لا يجاور في الجنة من كان على هذه الصفة، وكيف يجاور ربنا تبارك وتعالى وهو أغير شيء قط مثل هذا الذي لا يأبه للعيب يكون في أهله والفاحشة تدخل على أهله وهو لا يلتفت إلى ذلك وهو يعلم. وكذلك الذي لا يستتر من البول يعذب في القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أمر في الحديث الذي مر في الصحيحين ومر ذكره بفضل الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير. هنا ملحظ، وما يعذبان في كبير، هل هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقصد به الكبير بمعنى الكبيرة، يعني أمر غير كبير في الشرع في ميزان الشرع، أم هو غير كبير على الناس على فاعله؟ يعني في أمر يسير كان يمكن للإنسان أن يأتي به في الدنيا بغير مشقة، وإلا لو كان المقصود يعذبان وما يعذبان في كبير يعني من كبائر الإثم، فلما عذب إذن في القبر؟ لو كان ليس من كبائر الإثم فكان العذاب في القبر يكون مستشكلا، ولكن المقصود أنه ليس بكبير لا في ميزان الشرع فإنه كبير، يعني عدم الاستنزاه من البول كبيرة، وكذلك عدم البعد عن النميمة كبيرة، الوقوع في النميمة كبيرة من الكبائر، وكذلك عدم الاستتار من البول كبيرة من الكبائر في ميزان الشرع. ولكن عند الناس من حيث العمل أمر يسير، يمكن للإنسان بفضل الله وبسهولة كاملة بتوفيق الله تبارك وتعالى أن يستنزه من البول. قليل من الصبر، قليل من الصبر عند الاستنجاء، قليل من الصبر عند قضاء الحاجة، يستطيع الإنسان برحمة الله تبارك وتعالى أن يستنزه من البول، ولكن العجلة التي هي من الشيطان تؤدي إلى مثل هذا الأمر. إذن كبيرها هنا يعني ليس بكبير فعله على فاعله الذي يعذب بسببه في قبر، هذا أمر. الأمر الثاني في الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بجريدة رطبة فشقها أو قسمها قسمين، فجعل على كل قبر قسما، ثم قال إنه يرجو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخفف عنهما من العذاب ما دامتا رطبتين، يعني الجريدتين. هل تفعل أنت هذا وتقول هذه سنة؟ فكلما ذهبت إلى المقابر تأتي بجريدة وتجعلها، سواء كانت كاملة أم مقسومة قسمين، تجعلها عند القبر وتقول عسى أن يخفف عنه ما دامت رطبة، أو تزرع شجرة خضراء لا جريدة تيبس بعد حين وتبث بعد حين، تزرع شجرة تظل خضراء وتقول إن الاخضرار فيه سر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يرجو أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين وتجعلها عند القبر، هل تفعل ذلك وتقول هذه سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ ليس كذلك. ومن فعل ذلك فقد وقع في مخالفات. أول هذه المخالفات أنه لم يلحظ الفارق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى ما لا نرى ويعلم ما لا نعلم، وإذا نظر إلى القبر ونظرت أنت إلى القبر، أنت إذا نظرت إلى القبر الحالي عندنا نحن في بيئتنا وهو غير القبر في البقيع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير القبر في البقيع إلى يوم الناس هذا، أنت إذا نظرت الآن إلى القبر، أي قبر، ستجد جدارا أصم أبكم لا يسمع ولا يتكلم، وأنت لا ترى ما وراءه ولا تدري ما خلفه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان ينظر إلى القبر فيقول هؤلاء يعذبون، هؤلاء ينعمون، يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع ويعلم ما لا نعلم. فأنت إذا قلت أضع جريدة مثلما فعل الرسول، الرسول وضع الجريدة مسببة، قال هذان قبران من بهما يعذب، وأنا أضع الجريدة رجاء أن يخفف عنهما. إذن هو علم أنهما يعذبان. إذا علمت أنت أن من بالقبر يعذب فاصمت. فهل تعلم أنت أن من بالقبر ينعم أو يعذب؟ من أين أتاك هذا العلم؟ هذه واحد. الأمر الثاني أنك إذا وضعت الجريدة وقلت عسى أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون قد أسأت الظن بالموت، ومن أدراك أنه يعذب، لعله ينعم. يعني هذا الذي ستضع أنت الجريدة من أجل أن يخفف عنه العذاب، من أدراك أن يعذب؟ من أدراك؟ إذا فعلت ذلك تكون وقعت في مخالفات، فلا تصنع ذلك، وليس من السنة إطلاقا، بل هو من الافتئات على السنة ومن التهجم على السنة أن تصنع ذلك. هذه عباد الله خصوصية لرسول الله، هذه خصوصية لرسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام، يعني كان يصوم، يطلع عليه الفجر يصوم، يأتي المغرب لا يأكل ولا يشرب ويبيت من غير طعام ولا شراب، يأتي الفجر الآخر فيصبح صائما، يأتي المغرب بعده ربما أيضا ظل على إمساكه عن الطعام والشراب، ويظل كذلك إلى أن يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله نريد أن نواصل كما طواف، فقال لست كهيئتكم، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لو كان يطعمه ويسقيه، معنى يطعمه طعام من الذي يؤكل وشراب سقيا من الذي يسقى ويشرب، ما كان هناك على الإطلاق أي نوع من أنواع الخصوصية في هذا العمل. يعني إذا كان هو يبيت يأكل ويشرب فأي غفل هنا، ليس مواصلا إذا، ولكن يقصد طعاما غير الطعام وشرابا غير الشراب. أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يطعمه ماذا ويسقيه ماذا؟ ليس طعاما كالذي تظنه ولا شرابا كالذي تعهده وتعرفه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذا هناك خصوصيات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهيئتنا. فهذا بالنسبة للحديث الذي مر ذكره وهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. عندنا حديث إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكره سريعا حتى لا نطيل، ولكن التفت إليه جيدا، لأن الحديث الذي مر في عذاب القبر لا يحدد كيفية لكل ذنب، يعني تسعير كل ذنب في العذاب لم تذكر تفصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يستطيع الجواب من المنافقين ومن المجرمين الفجرة، إذا لم يستطع الجواب يقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه الأرض، تلتئم عليه الأرض، ويظل كذلك إلى يوم يبعثون، نسأل الله العافية. هذا عذاب مطلق كما ترى، غير محدد، لأنه لم يستطع الإجابة. وأما الذي يرتكب ذنبا معينا، يعني مثلا الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يصبح فيكذب كذبة تبلغ الآفاق، أو يؤتيه الله القرآن فيترك القرآن وينام لا يقوم به الليل، أو الذي يأكل الربا، أو الذي يقع في جريمة الزنا، ما عقابه في القبر منذ أن يموت إلى أن يبعثه الله رب العالمين؟ هذا هو عذاب البرزخ، عذاب القبر. ما عذابه؟ هل له عذاب بكيفية معينة؟ نرى إن شاء الله. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أرى نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلمه ألوان العذاب لبعض الذنوب والمخالفات في البرزخ، يعني منذ أن يموت المجرم الذي يرتكب الذنب إلى أن يبعث، زمن لا يعلمه إلا الله، هذا عذاب في القبر، ثم يبعث يوم القيامة ويحاسب ويدخل النار، يعذب عذابا أكبر، يرد إلى العذاب الأكبر. فأمر عظيم جدا، وهو أن يعذب في القبر عذابا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من عند نفسه، وإنما في رؤيا رآها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأولها له جبريل وميكائيل عليهما السلام. انظر إلى الحديث، يقول سمرة ابن جندب رضوان الله عليه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، صلاة يقصد بها صلاة الغداء، صلاة الصبح، بعد أن يصلي صلاة الصبح يقبل على إخوانه من الصحابة رضوان الله عليهم بوجهه ويقول: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما شاء الله، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، يؤولها له صلى الله عليه وسلم. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال: لكني هو صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وقصها عليهم وأولها بعدما أولت له صلى الله عليه وسلم. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني، يعني جاء إلي، فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس، انظر إلى هذه الصور تأمل فيها جيدا، وضع من تعرف فيها، من تعرف يعني من تعرفه حق المعرفة، من تعرفه ولا يعرفه أحد مثلما تعرفه، يكون من؟ أنت. من الذي تعرفه ولا يعرفه أحد مثلما تعرفه؟ أنت. فكل واحد منا يضع في هذه المشاهد، يضع الذي يعرفه كما لا يعرفه أحد مثلما يعرفه، ويتأمل وينظر في هذا، وهذا يحدث منذ لحظة الوفاة بعد دخول القبر إلى أن يبعثه الله رب العالمين للحساب. هذا الزمان الذي لا يعلم إلا الله، صور هذا العذاب كيف هي؟ يقول: رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، كلوب الحديد مثل الحديدة التي يعلق فيها القصاب يعني الجزار لحمه، اللحم يعني تلك الحديدة المعقوفة، كلوب من الحديد مثل السنارة نجوز. فيأتي هو جالس، رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، يعني يدخله في شدقه ثم ينزع فيشرشر شدقه إلى قفاه، يعني يقطع الشدق إلى الفرد، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، في رواية ثم يدخله في منخره، في المنخر، في الأنف، فتحة الأنف، فيشرشره إلى قفاه، وفي موقه يعني في عينه فيشرشره إلى قفاه، ثم يستدير، يعني فعل ذلك في الجهة اليمنى، يستدير إلى الجهة اليسرى فيفعل بها ذلك، تكون الجهة اليمنى قد التأمت وعادت صحيحة، فيدور إلى الجهة اليمنى فيصنع بها مثل ذلك، ثم يدور إلى الجهة اليسرى تكون قد التأمت فيصنع بها مثل ذلك، تكون اليمنى قد التأمت، إلى أن يبعث الله رب العالمين الخلاق لأن يقيم الله الساعة. هذا عذابهم ذو أن يدخل قبره إلى أن يبعثه الله رب العالمين. قلت: ما هذا؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم: قلت: ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. الملكين قال: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضجع إلى قفاه، رجل نائم على الأرض على ظهره إلى قفاه، ورجل قائم على رأسه يعني أمام رأسه بفهر الصخرة أو الحجر ملء الكف، أو صخرة في الرواية فيشبه بها رأسه، يعني يضربها على رأسه يحمل الحجر، هذا نائم على قفاه على ظهره وجهه إلى أعلى، فهذا قائم عند رأسه يأخذ الحجر يضرب به رأسه فيشبك رأسه فيتزهزه الحجر، يعني يتدحرج الحجر، ينزل الحجر على رأسه يشبكها ثم يتدهده يعني يتدحرج، فيذهب الرجل القائم الضارب بالحجر فيأتي بالحجر الذي تدحرج ويعود، تكون رأسه قد عادت صحيحة، فيضربه مرة أخرى بالحجر فيجدق رأسه ويتدهده الحجر، يذهب يأتي بالحجر تعود رأسه كما كان، كذلك إلى أن يبعثه الله رب العالمين. قال: قلت ما هذا؟ قال: انطلق انطلق صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق، ثقب مثل الأسطوانة، التنور هو الفرن المسجور، التنور الفرن المسجور. قال: انطلقنا إلى ثقب مثل التنور ولكنه ضيق الأعلى، فهو مثل المخروط، فيه اتساع من أسفل وفيه ضيق من أعلى. قال: وأسفله واسع يتوقد من تحته نارا، نار قد استعرت من تحته تتوقد ثم يضيق إلى الأعلى، فإذا اقترب، يعني إذا اقترب لهيب النار من هؤلاء في داخل التنور ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، ولكن فتحته ضيقة حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت تطولهم النار ولا يستطيعون الخروج، فإذا خمدت النار تنزل النار، فهم يرجعون بعد ذلك إلى أسفل، رجعوا فيها، وإذا رجال، نظر النبي صلى الله عليه وسلم في التنور المسجور ووجد رجالا ونساء عراة، رجال عراة ونساء عراة داخل التنور. قلت: من هذا؟ قال: انطلق انطلق صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، نهر من الدماء، فيه رجل قائم، فيه رجل قائم وعلى شط النهر رجل، يعني في النهر نهر الدم رجل قائم ورجل يقف على شاطئ النهر، فإذا أقبل الرجل الذي في النهر يريد أن يخرج من نهر الدم، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، الرجل القائم على شاطئ النهر معه حجر، فإذا أراد الذي يقف في نهر الدماء أن يخرج أخذ الذي هو على الشاطئ حجره فجعله في فيه، أدخل الحجر في فمه فرده في النهر مرة أخرى فيعود بعد ذلك في نهر الدماء، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، يريد أن يخرج من نهر الدماء يكون قد أعد له حجرا فيلقمه الحجر فيعود في الدماء، ثم يريد أن يخرج هكذا إلى أن يبعث الله الخلق يعذب في البرزخ هكذا. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. وانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة فيها شجرة عظيمة، روضة فيها من ألوان الأشجار وألوان الأطيار، وشجرة عظيمة في الروضة، وفي أصل الشجرة شيخ جليل وصبيان، في أصل الشجرة شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، رجل بجوار الشجرة بين يديه نار يوقد تلك النار، وشيخ في أصل الشجرة وصبيان، فصعد بي في الشجرة، شجرة عظيمة، فصعد بي في الشجرة وأدخلاني في الشجرة دارا، وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفتماني الليلة، يعني طفتما بي الليلة، فأخبراني عما رأيت. قال للملكين صلى الله عليه وسلم: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي رأيته يشق شقه، شق إلى القفا، منخر إلى القفا، والموخ إلى القفا، فكذاب يحدث بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. يصبح الرجل فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، هذا يعذب في القبر هذا العذاب إلى يوم يبعثون، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. والذي رأيته يشدق رأسه. انظروا يا أصحاب القرآن وتأملوا يا حملة القرآن وافقهوا وعوا يا حملة القرآن. انظر واسمع. قال وأما الذي رأيته يشدق رأسه الذي نام لقفاه يضرب بالحجر يتدحرج يأتي به يضربه يتدحرج بعد شدق الرأس وهكذا إلى يوم القيامة. قال فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار والذي رأيته في الثقب في ذلك المفروط واسع من أسفل ضيق من أعلى تحته النار وهم عراة رجال ونساء هم الزناة نسأل الله العافية اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والشيخ في أصل الشجرة الشيخ الجليل في أصل الشجرة وحوله الصبيان فإبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس يعني الذين يموتون قبل أن يبلغوا الحلم حول إبراهيم عليه السلام في تلك الروضة عند أصل الشجرات العظيمة إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. والذي يوقد النار مالك خازن النار رآه النبي المختار صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج فلما مر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كل الملائكة كانوا يبشون في وجه النبي ويهشون لرؤيا النبي ويبتسمون في وجه النبي إلا مالك خازن النار. مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فسلم عليه فلم يبتسم له فقال لجبريل من هذا يا أخي جبريل كل الملائكة كانت تضحك في وجهه إلا هذا الملك. قال هذا مالك خازن النار وهو لم يضحك منذ خلقه الله ولم يبتسم ولو كان ضاحكا لأحد لضحك لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي رأيته يوقظ النار هو مالك خازن النار. والدار الأولى التي دخلتها هي دار عامة المؤمنين وأما الدار الثانية فدار الشهداء التي هي في الأعلى. وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك. قال فرفعت رأسي فإذا فوق رأسي مثل السحاب. قال ذات منزلك صلى الله عليه وسلم. قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزله صلى الله عليه وسلم. الرجل الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن مالي ومن كل الدنيا وأنا رسول الله عندما أكون عندك وأنصرف من عندك إلى بيتي وتأتي في خاطري وأنت لا تفارق خاطري تتكدر علي أحوالي وتسوء بي جميع أفعالي وأقوالي لأني لا أصبر عنك ولا يهنأ لي بال حتى آتي فأنظر في وجهك يا رسول الله. وأنا تفكرت إذا أنا مت ودخلت الجنة على فرض وأنت في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى في المقام الأسنى والمقام الأعلى أنت في الجنة وأنا إذا دخلت فأنا لا أستطيع أبدا أن أراك كما أراك في الدنيا فإذا كيف الشأن يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكت لأن السؤال وجيه وليس له فيه علم فأنزل الله تبارك وتعالى قوله الذين يطيعون الله ورسوله الذين يطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى طمأ للأصحاب نعم إذا دخلتم الجنة فليس لكم مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لا تبتئسوا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منه. لم يفرح الصحابة بشيء مثلما فرحوا بهذه الآية العظيمة. إذا أنت إذا أطعت الله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالله تبارك وتعالى جعلك مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله مع حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن الجنة إذا لم يكن الإنسان فيها مع حبيبه فأي جنة تكون؟ يعني إذا كان الإنسان محب يتلهف شوقا ويتحرق وجدا وتكاد تشم من أنفاسه رائحة الكبد المحترق حبا. إذا كان الإنسان محب ثم فرق بينه وبين محبوبه ووضع هو في الجنة، فأي جنة هذه؟ لا تكون جنة. ولذلك أنت تحب محمدا صلى الله عليه وسلم، إذا دخلت الجنة وأنت طائع صادق في محبتك فأنت مع النبي محمد، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنسأل الله أن يرزقنا طاعته وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر يسير نبهنا عليه أخ من الإخوة الكرام جزاه الله خيرا، وهو الرجل الذي كان في النهر، نهر الدم. فالأخ الحبيب الفاضل يبعث السؤال يقول لما لم يذكر هذا الرجل. نعم، الذي رأيته في النهر هم آكل الربا. الذي يكون في نهر الدم هو آكل الربا، فآكل الربا إذا لم يتب إلى الله تبارك وتعالى يعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة هذا العذاب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم.